عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في زكاة العسل، يعني هل يزكى أو لا يزكى. وبعض أهل العلم قال بزكاته، والترمذي حكى القول عن أكثر العلماء، وغيره يعني حكى أن أكثر العلماء على خلاف هذا القول، وأنه لا زكاة في العسل، ليس في العسل زكاة. وهذا حكاه ابن منذر وغيره، أن أكثر أهل العلم أو الجمهور على أنه لا زكاة في العسل. والذين قالوا بالعسل أو بزكاة العسل استدلوا بهذه الأحاديث التي وردت، لكن ليس فيها ليس منها شيء صحيح، هذه ليس لم يصح منها شيء، هذه الأحاديث التي وردت في العسل لم يصح منها شيء. وما كان مقاربا فإنه ليس نصا في وجوب الزكاة في العسل، وإنما كان مبنيا على كون فيه حمى وأنه يحمى له، وأنه أتى به متبرعا متصدقا ليس واجبا عليه. فالحديث التي ورد في هذا لا تفهم مما قال، يعني منها يعني فيها من هو متروك وفيها من هو ضعيف، فهي غير ثابتة. ولهذا فالأظهر أنه لا يجب في العسل زكاة. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي، ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عمرو بن سلمة التنيسي. عن عمرو بن سلمة التنيسي وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن صدقة بن عبد الله. عن صدقة بن عبد الله وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. عن موسى بن يسار. موسى بن يسار مقبول أخرج له. ترون موسى بن يسار الأردني، ألا يكون موسى بن يسار المطلب مولاه من الثقة؟ فإن الأول فإن ذاك من الثاني. وهذا؟ موسى بن يسار الرابع، يروي عن أنس في حرب عمر. وهذا يروي عن أنس؟ وهذا ما روى عن ماذا؟ رسول الله. هذا يروي عن ابن عمر اللي هو ما يكون الا المقبول، لكن ما اخذ يوم السنه. لا يكون الا المقبول لان ذاك ما اخذ يوم السنه. ذاك ما اخذ يوم السنه في هذا اللي هو المقبول. اخذ المخرج مخالف المخرج والسني. عن نافع عن ابن عمر. نافع هو ثقه اخرجه اصحابه سته عن ابن عمر مر ذكره. والمتن أنه يخرج من كل عشرة يعني زق الزق، أي يعني تكون عشر، يعني معناها أنها تكون عشر وزكاة فيه. والزق هو يعني رعاء يعني يجعل فيه العسل والثمن. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي. أبو هريرة مر ذكره وذكر في الشرح ان في اسناده وجه المتروك. اما حديث ابي هريره فقال عبد الرزاق عنه قال كتب الرسول من اهل اليمن ان يؤخذ من العسل العسر. وفي ثاني عبد الله بن حضر قال وقال بذلك عبد الله بن عوف ولا يصح في بيان العسل شيء خلاف فتح الباري. أبي سيارة المتعي هو خالف له ابن ماجه. أبي سيارة المتعي صحابي أخرجه ابن ماجه. وشكر في حديث أحمد وأبي داود بن ماجه قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال فأبي العسور أن حديث ومقطع. قال عبد البر لا يقوم به بهذا حديث. عبد الله بن عمرو قال حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي عن جده قال جاء هلال احد بني نعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصور نسل له وكان ساله ان يحمي له واهيه فحماه له فلما ولي عمر كتب الى عامله ان ادى اليك عصور نسله فاحمي له سلمه والا فلا. قال حافظ مثلا لذكره اسناده صحيح الى عمر وترجمه عمر قويه على المصداق. يعني من الذي لا تشهد عن ابن حرب شعيب فحديثه ثاني. لكن حديث لا تعارض. لا يقل عن حسن نعم. لكن حديث لا تعارض وقد ورد ما يدل على ان هلالا اعطى ذلك تطوعا فان عبد الرزاق عن خالد بن دينار عن عمر بن عبد العزيز قال كتب الى عبد الوالد بن محمد ينهاه ان ياخذ من الاسد صدقه. قيل ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قتله. فجمع عثمان اهل العسل. فشهدوا ان هلال بن سلف قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال صدقه وامر برقيها ولم يذكر العشور. لكن الاسناد الاول اقوى الا ان المحمول على انه في مقابله الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن عمر بن الخطاب انها كلامها. نعم هذا الحديث يعني موضوع يعني انها تكون في مقابله الحمى وان يكون متبرعا قال البخاري قال لم يصح به شيء والترمذي قال لم يصح به شيء. لماذا لم تصح به شيء في الباني ما وجهه؟ ما ادري ان الانسان ليس متجمع هذه يعني بعضها الى بعض. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب الله الأولى عن مشهور النبي عليه الصلاة والسلام حديث أخرجه أصحاب من ستة وإسحاق وأبي إبراهيم بن ربيعة الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب من ستة إلا من ماجه. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ وقد قولت صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبيد الله بن عمر عبيد الله هو العمر المكبر ثقة عبيد الله المكبر أخرجه أصحاب كتب الستة النافع مريضة يقول سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحابه الستة ومن هو؟ المغيرة بن حكيم. المغيرة بن حكيم هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. قال باب ما جاء عن زكاة على المال المستفاد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قد يفهم من الكلام أنه العسل مطلقا ما في زكاة. نعم. فلما تتكلم عن المناحل. أما الذي تتكلم عن المناحل. نعم. مثلا في البيع والشراء أيه. كل شيء يباع ويشترى فيه زكاة. فالعروض التجارة فيها زكاة. سواء كانت عسل أو حديد أو سمنت أو رز أو إبل أو وقر أو حديد أو خيل. كل ما يعد للبيع والشراء فيه زكاة. وإنما الكلام على الأماكن التي يتجمع فيها النحل العسل من النحل والخلايا التي يكون منها هذه هي التي الكلام الخلاف فيها. وأما قضية التجارة فكل ما يباع ويشترى فإن فيه زكاة زكاة التجارة. يقول سأل زكاة الفطر جاء في الحديث أنها تعطى للمساكين، قال معنى ذلك أنها تطرح للفقير والمسكين؟ نعم، الفقير والمسكين. وهي تقنها في الثمانية؟ لا نفسها أنها خاصة، خاصة بالفقر والمسكين. يقول هل دعوة الكافر مستجابة إذا كان مظلوما؟ نعم. يقول قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني هم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله فكله ضلال، ولكن هذا دعوة مظلوم، يكون يدعو على من ظلمه ف يعني يستجاب. هل المظلوم الأولى والأفضل له أن يدعو على الظالم أو يصبر؟ الأولى له أن يصبر. يقول ما الحكم لو أخرج خمس شياه بدل من بنت مخاض مع أنها عنده؟ هل تجزئه؟ يخرج الشيء الذي ورد، يخرج الشيء الذي ورد. قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب، ألا يستدل به على أن من أراد أن يدعو أهل الكتاب فإنه يستحب له أن يقرأ في كتبهم لمعرفة ما عندهم والرد على شبههم، وكيف يجمع بينه وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة الكتب السابقة؟ لا يشغل نفسه بقراءة كتبهم، ولكن يعني يحتاج إلى أن يعرف الأحكام الشرعية ويعرف ما هو مطلوب يعني لهم، فيكون على استعداد لمقابلتهم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان عنده تمكن عنده قدرة فإنه يستطيع أن يجيب عما عندهم ولو لم يقرأ كتبهم. كيف حصل الاختلاف في مقدار الصاع وصاع بين صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع أهل الكوفة؟ وهل الإنسان مخير؟ لا، هي لا، صاع الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعتبر، هو المعتبر. أما الآصع التي تغيرت بزيادة ونقص فإنها لا يعول عليها فيما يتعلق بالحقوق الواجبة أو الأشياء مثل زكاة الفطر ومثل مقدار النصاب. أما إذا تعامل الناس يعني فيها معاملة يعني لا يترتب عليها إشلال الواجب من كذا، لو كان مثلا في صاحنة مثلا كبير يعني الناس يتعاملون ويشيلون به يعني في بيع المشراع ما كذا، لكن إخراج الزكاة تكون بالصاع الذي هو صاع الرسول صلى الله عليه وسلم. في حسب ما يظهر الترمذي يعني في فرق شبيه. طيب نعم، ثمانية فاطار وخمسة فاطار وثلث بينهما فرق شديد. يقول بالنسبة ما تغله الأرض من محاصيل لا تؤكل مثل البرتين علف المواش والقطن كل هذا نفسه. يقول في بلدنا بعد صلاة الجمعة يقف بعض الكفار المتسولين. الكفار المتسولين، فهل يجوز أن أعطيهم شيء من الصدقة؟ التطوع نعم يعطونه، أما الواجبة لا يعطونه منها. إذا كان في تعريف للإسلام أو إعطاء للتعريف للإسلام يجوز، لأن المصارف الزكاة الثمانية فالمؤلفة قلوبهم، لكن مثل هؤلاء المتسولين يعطون من غير الزكاة. يقول لي أخ موظف وله راتب قدره 18,000 ريال وعليه من الديون المتفرقة قدرها